اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبته، ولا عقيما إلا بالذرية صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ثقل موازيننا وارفع ذكرنا وطهر قلوبنا واهد قلوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ثقل موازينهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم أعظم أجورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم ضاعف من حسناتهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، أفرحهم كما أفرحونا، وأسعدهم كما أسعدونا. اللهم اجعلنا ممن يخفض لهم جناح الذل من الرحمة، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا، ونسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. إلهنا إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، اللهم ومنهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فمن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم حزينا معذبا فأبدل حزنه وعذابه فرحا ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه إذا يبس منا اللسان. اللهم ارحمنا إذا ضعف منا الجنان. اللهم ارحمنا إذا شخصت العينان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا وما ولا مفتونين. إلهنا عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك يا من لا ترد السائلين ولا تخيب الطامعين ولا ترد الطالبين بل تعطي الوافدين. أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا علمنا علمك فينا سابق وقضاؤك فينا عادل وأمرك فينا نافذ. أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك فالحجة لك. أمرتنا وبعضنا لم يأتمر ونهيتنا وبعضنا لم يزدجر وليس لنا عذر فنعتذر ولسنا أقوياء فننتصر. اللهم فيا من أرخى ستره علينا ورانا على معاصينا فلم يحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك يا إلهي أن تكتب لنا العتق من النار اكتب لنا الأمان من النار. اللهم لا تعذبنا بالنار اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ندعوك لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها تكالب عليهم الأعداء وأبرزوا عليهم قوتك. اللهم فأرنا في أعداء الدين قوتك أرنا في الصليبيين عزتك أرنا في الصليبيين بطشتك أرنا في الصليبيين بطشتك وقوتك. زلزل الأرض من تحتهم. اللهم حرق عليهم بيوتهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المجاهدين عليهم ارفع اللهم رايتهم وحقق جهادهم واجمع تفرقهم. اللهم ارفع رايتهم وارحم موتاهم. اللهم فك أسيرهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.